صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه، ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه، لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره، فحمل التوكيل عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. إذا قيل لك مثلا: بع هذه العين، فليس لك أن تبيعها على نفسك. مثلا تقول: أشتريها أنا، لأنك وكلت في بيعها، والوكالة في البيع عرفا في أن تعرضها في السوق وتبيعها لا تشتريها. ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه. إذا قال لك مثلا: اشتر لي سيارة بصفتها كذا، وهذه السيارة موجودة عندك، تقول: أشتري سيارتي أنا. أقول له: اشتريتها لك بكذا. فهذا لا يصح، لأن المطلوب في المشتري أن يطلب الثمن الأنزل، والمطلوب في البايع أن يبيع بالثمن الأعلى، فما يمكن أن يجتمعان في شخص. إن طلب النزول ضاع حق البايع، وإن طلب الزيادة أجحف بالمشتري، وهكذا. لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره. العرف إذا قلت لك: اشتر لي كذا، ما تأتي لي بحاجة منك وتقول اشتريتها. العرف أنك تدخل السوق وتشتري لي، وتطلب بالثمن الناقص، كلما نقص فهو خير للموكل، فأنت تطلب الخير له. فحمل التوكيل عليه، يعني أنه حينما وكلك فالعرف جار على أنك تشتري من خارج، لأنه لو أراد منك قال: بع علي حاجتك هذه، فتشتريها أنت وتماكس معه. لكن أنت قلت: اشتر لي من السوق، والمعروف في المشتري من السوق أنه يطلب الثمن الأقل. نعم. ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان. ولأنه تلحقه تهمة، يعني تلحقه التهمة إذا كان بايع أن يزيد في الثمن، وإذا كان مشتري أن ينقص في الثمن. إذا وكل في البيع فشرى يدفع أقل ثمن، وإذا وكل في الشراء فباع هو يدفع لنفسه أكثر الثمن. ويتنافى الغرضان، يتنافى الغرضان، ما يجتمعان غرض البائع وغرض المشتري، ما يجتمعان. غرض البائع يطلب الثمن الأعلى، وغرض المشتري يطلب الثمن الأقل، فكيف يجمع بينهما؟ نعم. ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه. كما لو قال له: لا تشتر من نفسك، ولا تشتري من ولدك، ولا تشتري من أبيك. قال له كذا يمتنع. إذا قال له: اشتر لي، معروف اشتر لي من السوق، ما أريدك أن تذهب تشتري لي من أبيك، ولا تشتر لي من أخيك، ممن لا، الأخ ما يخالف، يجوز، لأن الأخ تقبل شهادتك له علي وعلي. لكن ممن لا تقبل شهادتك له من أبيك وأمك وابنك وبنتك وزوجتك. نعم. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو باع أجنبيا. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز، لكن شرطوا فيها أن يكون الشراء والبيع هذا عن طريق المنادات، وأن يزيد في السعر. يعني إذا قال مثلا اشتر لي سيارة وكان نفس الوكيل عنده سيارة يريد بيعها فأدخلها الحراج، ثم عرضت في الحراج فزاد أو أخذ مثلا أخذها بالقيمة التي تقف عليها في السوق ونحو ذلك، فهذا رواية عن الإمام أحمد لا بأس به، وهذا ينبني على الثقة في الوكيل نفسه، لأن من الوكلاء مثلا من يظلم نفسه لصالح غيره، ومحل الثقة والأمانة أن تقول اشتر لي، ولو اشترى لك من نفسه أو من ولده أو من زوجه أو من أبيه أنت مطمئن أنه منصح ومخلص، فهذا يمضي شراؤه. أما إذا كانت الثقة ليست بكاملة فيه فلا ينبغي له أن يشتري من نفسه، ومن حقك أنت إذا وكلته في الشراء أو البيع أن لا تقبل إذا كان قد اشترى من لا تقبل شهادته له أو باع عليه. وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. يعني قال يصح بأن يتولى النداء غيره وأن يزيد على النداء. إذا قال مثلا بع لي هذه السيارة فأخذتها، تعطيها واحد ينادي عليها، المنادي نادى وقفت السيارة على 10,000، تقول مثلا إذا أردت أن تشتريها لنفسك مثلا وهي له تقول 10,500، هنا تزول التهمة لأن المنادي غيرك، وزدت على ثمن النداء فلا حرج حينئذ. نعم. قال القاضي ويحتمل ألا يشترط ذلك. ويحتمل ألا يشترط ذلك لأن هذا يكون مبني على الثقة وعدالة الوكيل، فإذا كان محل الثقة وعدل ولا يظن به غير ذلك فلا بأس بهذا، والأحوال تختلف باختلاف حال الوكيل. نعم. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه. وكذلك لا بيعه لوكيله، مثلا بيعه شيء للوكيل أو اشتراه شيء للوكيل، الحكم واحد. وكذلك إذا كان المال هذا لطفل هو ولي عليه واشتراه لوكيله، أو الشراء لطفل هو ولي عليه، فشراء فكونه لطفل ولي عليه بيعا أو شراء الحكم واحد. نعم. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزويجه أو مكاتبه. يعني المكاتب الذي يبيع ويشتري لنفسه، لكن المصلحة تعود على السيد لأنه يسدد الأقساط إذا ربح، فغالبا السيد ما يستقصي مع مكاتبه، قد يبيع السلعة وهي تساوي مثلا 10 قد يبيعها على مكاتبه 9، يحب أن يربح المكاتب هذا. وقد تكون السلعة مع المكاتب معروضة ما تساوي إلا 10 فيشتريها 11 لأنه يحب أن يربح هذا المكاتب أو مكاتبه أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له. إذا وكله أن يتزوج له ما يجوز له أن يتزوج عنه ابنته، هو ابنة الوكيل، لأنه قد يتساهل في الأمر من أجل ابنته، فإذا وكله أن يتزوج له فيتزوج له امرأة أجنبية ليختار، لأنها إذا كانت امرأة أجنبية تفقد الأمور واختار، وإذا كانت بنته تسامح وتساهل في بعض العيوب وبعض الأمور الخفية يتساهل بها. فلذا وكله في تزوج مثلا ما يتزوج عنه ابنته، لأنه متهم في التساهل في حقها. نعم، لأنه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. نعم، هؤلاء كلهم المجموعون في هذا يترك الاستقصاء على المكاتب، ولا يستقصي على ولده، ولا يستقصي على والده، ولا يستقصي في تزويج ابنته ونحو ذلك. نعم، وإن أذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن. وإن أذن له الموكل فلا بأس، قال أوكلك في الزواج عني بابنتك، فذهب إلى المأذون الشرعي وتولى العقد عن الولي وعن الزوج، قال أنا وكيل عن الزوج وأنا ولي البنت، فيصح هذا. أو قال مثلا أنا أوكلك في شراء الأرض التي يملكها أبوك، أو شراء الأرض التي تملكها أنت، أرضك هذه اعرضها في السوق، فإذا وقفت على قيمة فزد نيابة عني 100 ريال وأفرغها لي عند كاتب العدل. صح أن يكون إذا أذن له في هذا. وإن وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرفي العقد. كما وإن وكله شخص في بيع عبده أو في بيع سيارته أو في بيع أرضه، ووكله آخر في شرائها، قال اشتر لي رقيق فلان، اشتر لي أرض فلان، اشتر لي سيارة فلان، فهو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري. يصح أن يكون وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري في آن واحد، ويتولى طرفي العقد، يعني يتولى البيع ويتولى الشراء. كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير. كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير، فالأب له أن يشتري من مال ولده الصغير. ولده الصغير مثلا له أرض والولي عليه أبوه، فيريد الأب أن يشتري هذه الأرض من ولده ليعمر له أرضا أخرى، فالأب يشتري من مال ولده، أو يكون عنده لولده دراهم فيشتري بها له أرضا من أراضيه هو، من أراضي الأب. يعني الأب يشتري لولده من نفسه، أو يبيع لولده على نفسه. صح هذا، لأن الوالد غير متهم في حق ولده ويتولى طرفي العقد. يقول بعت على ولدي الصغير هذه الأرض وقبلتها نيابة عنه 10,000 مثلا، يجوز أن يتولى الرجل طرفي العقد عن ولده وعن نفسه. فصل. فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز، لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي. إذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده، مثلا يقول لهذا الرقيق اشتر لي رقيق، هذه صفته، أنا أريد رقيق كاتب طالب علم قارئ كذا، لأن لهذا غرض، سايق يعمل كذا يجيد صنعة كذا، فهذا الرقيق وجد رقيقا عند سيده بهذه الصفة فاشتراه لموكله، يعني يشتري من سيده لمن وكله، يجوز هذا؟ نعم، لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده. نعم. فجاز منه كالأجنبي، وإن وكله في شراء نفسه جاز، لأنه يجوز أن يشتري غيره فجاز أن يشتري نفسه كالأجنبي. قال له تعال: أنت اشتر لي نفسك من سيدك، أنا أريد أن تكون ملكا لي، وأنا علمت أن سيدك يريد بيعك، فاذهب إلى سيدك واشتر نفسك لي من سيدك. صح، لأنه مثل ما يصح أن يوكله في شراء من غير سيده يوكله في الشراء من سيده، يقول اشتر لي نفسك من سيدك، فيذهب إلى سيده ويتفاوض وإياه على القيمة ويدفعها له ويكون ملكا لمن وكله. نعم. فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق لإقرار سيده بحريته. فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق لإقرار سيده بحريته. جاء الرقيق إلى سيده وقال: أنا موكل في شراء نفسي منك، بكم تبيعني؟ قال: أبيعك بعشرة آلاف. قال: قد اشتريت نفسي، فتم البيع مثلا. ثم إن السيد قال: علمت أنك ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، ما كنت موكل، وإنما اشتريت نفسك لنفسك، اشتريت نفسك لنفسك. يقول رحمه الله: عتق. من هو الذي عتق؟ الرقيق. كيف عتق؟ يقول: لأن سيده أقر بحريته، لأن سيده قال: أنت اشتريت نفسك لنفسك، وإذا اشترى نفسه لنفسه يكون ملكا لنفسه ولا يكون حر؟ يكون حر. فيقول: أنا علمت أنك ما اشتريت نفسك إلا لنفسك. يقول: عتق بهذا، حتى لو ما تم البيع يكون عتق. ثم هل يعتق على السيد ولا له ثمن؟ لا، يرجع إليه في الثمن المعتاد ويأخذه. يعني كلمة السيد هذه توجب عتق هذا الرقيق، وللسيد أن يطالب بالثمن المعتاد المعتبر لمثله. نعم. والقول قول السيد في الثمن، القول قول السيد في الثمن، يقول: يعني أنا لو طلب مني ما أبيعه بأقل من 10,000، فله حق المطالبة بعشرة الآلاف. نعم. لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له، لأن كلام السيد هذا في محله، وحقيقة لأن الظاهر في من باشر العقد، من الذي باشر العقد؟ الرقيق. فالظاهر أن الشراء له، يعني هو شرى نفسه لنفسه، فيكون حرا. نعم. ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح. ولو وكله سيده في اعتاق نفسه صح. السيد مثلا مسافر في مكان بعيد ولا يستطيع في المكان الذي هو فيه أن يعتق الرقيق هذا، فكتب وكالة شرعية مثلا إنه يوكل رقيقه في اعتاق نفسه، فيصح، يأخذ الرقيق هذه الوكالة ويذهب بها إلى الجهة التي تتولى كتابة العتق وتحرير الرقيق فيقدم الوكالة ويقول بنيابتي أو بوكالتي عن سيدي أعتق نفسي، أجعل نفسي حرا لوجه الله، سيدي أعتقني فله ذلك. لأنه وكيله في إثكلا أو وكل غريمه، أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، أو وكل غريمه في إبراء نفسه. شخص عنده لزيد 10,000 مسجلة في سجلات المحكمة بالطائف مثلا، والرجل الذي له الحق في مكة ويقول أنا ما أتمكن أحضر في سجلات الطائف، لكن أنا أوكلك أنت غريمي اللي عليك الحق، أوكلك وكالة في أن تذهب إلى محكمة الطائف وتبرئ ذمتك من الدين الذي لي بوكالتي، صح أن يوكله في إبراء ذمة غريمه، يوكل الغريم في إبراء ذمته. نعم. لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها، لأنه وكله في إسقاط حق نفسه يعني جعله وكيل أن يسقط حقه الذي عليه، فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها يعني يوكل الزوجة في طلاق نفسها، يقول مثلا أنا أسافر ولا أدري سفري هذا يطول أو يقصر، فهذه وكالة شرعية مني لك، متى ما رغبت في الطلاق اذهبي بها إلى المحكمة ليسجل طلاقك، أنا أوكلك في طلاق نفسك. فله أن يوكل الرقيق في عتق نفسه، وله أن يوكل الغريم في إبراء ذمته. نعم. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه، وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه. الرجل له حقوق في الطائف على زيد وعمر وبكر وواء إلى آخره، فكتب إلى زيد واحد من غرمائه يقول أنا أوكلك في إبراء ذمة غرمائي، والوكيل زيد من الغرماء، هل يملك إبراء نفسه؟ لا، يملك إبراء ذمم الغرماء دون نفسه لأنه ما نص عليه. مثل ما لو قال له كما سيأتينا أوكلك في توزيع هذه الصدقة على الفقراء، ما يملك أن يأخذ منها ولو كان فقير، لأنه قال ملك أوكلك في توزيعه، وهو إذا أخذ لنفسه ما وزع فهو لا يملك. قل خذ هذه وزعها على الفقراء، ما يقول المرأة لنفسه أنا فقير، قال أعطاها الفقراء وأنا واحد منهم، يأخذها ويحطها في جيبه وخلاص، ما يصح هذا، لأنه لو أرادها له قال خذ هذه لك، لكن قال خذ هذه وزعها، يعني بمثابتك أن يقول أنا أوكلك في توزيعه، تقول وأنا أخذ منهم مثلهم، يقول لك نعم أو يقول لك لا، يعني إذا أردت كنت من أهل الحاجة وأردت أن تكون مثلهم قل له قبل أن يفترق عنك وقبل أن يذهب، أما بعدما يذهب تقول قال لي أعطها الفقراء وأنا واحد من الفقراء. فالرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وقال أطعمه 60 مسكين أطعمه للفقراء، ما سكت وأخذه وذهب به إلى داره لأنه من الفقراء، قال على أهل بيت أفقر من أهل بيتي، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، فإذا قال لك خذ هذه وزعها على الفقراء تقول أنا مثلهم أو أنا أحوج منهم أو كذا أو كذا، يقول لك ما يقول. أما إن قال وزعها فلا يسوق لك أن تأخذ منها شيئا، كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه. كما لو وكله في حبسهم، يعني جاب اللي فيها مصلحة ولا فيها مضرة. لو كتب لزيد وزيد غريمه يعني مدين له، قال أنت يا زيد وكيل عني في حبس غرمائي اللي في الطائف، هل يحبس نفسه من ضمنهم وهو واحد من الغرماء؟ لا، لأنه وكيل. قال أبرئ غرمائي يملك إبراء نفسه؟ لا. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.